الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد بن إسحاق التنافسي من الثقات الأثبات من العباد. قال رحمه الله: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة وشيخ أصحاب الكتب الستة، أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة ثبت. قال رحمه الله: أخبرني الجريري. الجريري سعيد بن إياس أبو مسعود البصري من الثقات العباد، وأيضا روى له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله: عن عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق هو من خيار التابعين. عبد الله بن شقيق من خيار التابعين، هو الذي قال بأنه لم يرى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شيئا تركه من الكفر إلا الصلاة. نعم، روى له الجماعة. قال رحمه الله تعالى: قال قلت لعائشة: أي أصحابه كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: عمر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: أبو عبيدة رضي الله. وهذه من المسألة التي نبينها، أنه خيرة الناس أو ميزة ما, ما, ما, ما, ما نرى خير الناس فيها هو السؤال على العلم. يعني أخير الناس على الإطلاق ومن يسعى سؤالا ليرى جوابا يتعلم به، وهذه طريقة التعليم كما سنبين إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي. الكوفي فيه بعض الوهم، كما قال الحافظ بن حجر في التقريب قال صدوق يهم، وهو الحق أنه يعني فيه ضعف وقد تعصب الجناية به. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن خراش الحوشبي. أنا عندي حدثنا، ما أدري عندك أنت أخبرنا أو ما أدري عندك إيش؟ ها؟ أنا عندي حدثنا في النسخة اللي عندي. طيب، على قول بعض المحققين بأن أخبرنا وحدثنا سواء، نقبل منك ذلك. قال: حدثنا أو أخبرنا عبد الله بن خراش، هو ضعيف انفرد بتخريج ابن ماجه. وتعلم أن الراوي، خذها قاعدة، الراوي الذي ينفرد بالتخريج له ابن ماجه فهو ضعيف، خذها قاعدة ثابت في هذا، الراوي الذي ينفرد بالتخريج له ابن ماجه فهو ضعيف. نعم، يعني هذه ليست قاعدة كلية كما تعلمون. قال رحمه الله: عن العوام بن حوشب. العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطي، وثقه أئمة العلم أحمد وغيره. نعم. قال: عن مجاهد. مجاهد بن جبر من أخص تلاميذ ابن عباس، كان تقيا نقيا عابدا فحلا عالما بالتفسير. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة، وقد بينا للإخوة كثيرا ما العبادلة الأربعة. سماحي ولا محمد بن إسماعيل تحيل على محمد، أحال عليك ونقبل إحالته. وعبد الله بن سعود وين راح؟ لا، ما يدخل معه. أنت الصحيح هم هؤلاء العبادلة الأربعة، وضابط ذلك أنهم كانوا صغار السن، فلما مات الأكابر الناس احتالوا وذهبوا إليهم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه نزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. وهذا حديث كما قلنا فيه اثنين ضعفاء، وتعصب الجناية أكثر بالعوام، تعصب الجناية بالعوام، حديث ضعيف لم يصح، متنه فيه نكارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال: أخبرنا داود بن عطاء المديني. داود بن عطاء المدني أو المزني هو ضعيف، وأيضا انفرد ابن ماجه بالتخريج له. قال: عن صالح بن كيسان. صالح بن كيسان هذا رجل نبيل، هذا كان مؤدبا لأولاد الخليفة، كان مؤدبا لأولاد الخليفة، وثقة فقيه نبيل عابد. قال رحمه الله: عن ابن شهاب. ابن شهاب والزهري أمير المؤمنين في الحديث الثقة الثبت، قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، وقلنا مع تدليسه غمر العلماء تدليسه في بحر روايته. نعم. قال رحمه الله عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب خير التابعين على الإطلاق، وقال أحمد هو أعلم التابعين، هو أعلم التابعين. سعيد بن المسيب كان تقيا نقيا عابدا، وكان عالما حافظا، وكان تقيا ورعا، وكان مفتيا فقيها. سعيد بن المسيب هو كبير الفقهاء السبعة. حد يحفظ الفقهاء السبعة؟ فقهاء المدينة السبعة؟ أو يحفظ البيت الذي تحفظه؟ ها؟ ثم انت ما اتتش بالبيت وما اتتش بالترتيب، لكن هات الفقهاء السبعة. سعيد بن المسيب هو رأسهم. من خارجة؟ نعم. لا، سالم فيه خلاف، أبو سلمة في خلاف، يدخل فيه الخلاف. نعم، حافظ البيت هاتهم. سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، خارجة. قلنا قالوا في العلم سبعة أبحر ليست عنها خارجة، ثم ذكر خارجة. نعم، عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة هو الذي قال فيه الزهري يعني ما جلست لأحد إلا استوعبت ما عنده، إلا عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ما جلست له مرة إلا وازددت علما. والقاسم بن محمد كان من النبلاء الرفعاء، وسلمان بن يسار، والخلاف في ثلاثة: سالم، أبو سلمة، الثالث من عطاء بن يسار. ها، يبقى السابع اللي اختلف فيه او الثالث هو ابو بكر. عامه سعيد بن المسيب هو اعلم التابعين على الاطلاق، روى له الجماعه. قال رحمه الله عن ابي بن كعب. ابي بن كعب رضي الله عنه، ابي، وما ادراكم ما ابي، شرف الانصار في ابي رضي الله عنه وارضاه. يعني يصح ان نقول له عنه ترجمان القران ايضا، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام ان ياخذ القران فليأخذه من أربع، وذكر أبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ارتجت عليه آية وهو يصلي بالناس، قال: أفي القوم أبي؟ قال: نعم. فقال: ما منعك أن ترد علي؟ فأبي بن كعب فخار الأنصار، وهو سيد من سادات المسلمين، وذلك قدمه عمر على الجميع وجمع الناس له وصلى بهم التراويح رضي الله عنه وأرضاه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيديه فيدخله الجنة. طبعا هذا الحديث ضعيف أيضا، فيه إسماعيل بن محمد الطلحي، وقلنا انفرد ابن ماجه بالتخريج له فتعصب الجناية به. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني قال: حدثنا عبد الملك بن المجش. الأول احنا ترجمناه قبل ذلك. طيب، عبد الملك بن المجش من الثقات الأثبات. قال: حدثني الزندي بن خالد. طبعا كان مفتي المدينة. نعم. قال عن هشام. عن من؟ قال: حدثني الزندي بن خالد. الزندي بن خالد هذا شيخ الشافعي، صحيح؟ شيخ الشافعي هو ضعيف معروف. قال رحمه الله عن هشام بن عروة. عن هشام لأنه هو ذكر ابن ماجش هو رفيق الشافعي، قرين الشافعي، والزنجي هو شيخ خالد. الزنجي هو ضعيف، هو شيخ الشافعي. عروة بن الزبير، هشام بن عروة عن أبي. هشام بن عروة من الثقات الأثبات، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة كما بينا قبل ذلك. حديثه البصرة فيه كلام أكثر جدا عن أبيه، لذلك أنكروا عليه بعض الأحرف. قال عن أبيه عروة بن الزبير، وهذا من الأتقياء، وهو عروة أيضا من الفقهاء السبعة، فقيه محدث. قال هشام: مات أبي صائما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم الليل، فكان تقيا نقيا عابدا حافظا فقيها. هو من من من من, من أروى الناس عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي سيدة نساء العالمين إذا صح التعبير، لأننا نقول النزاع بينها وبين من؟ بينها وبين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ونقول بلا منازعة كما قال الذهبي هي أعلم نساء العالمين، هي أعلم نساء العالمين، هي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. الله أكبر. ولذلك هذا يبين ضعف الرواية التي جاءت اللهم أعز الإسلام بإيش بأحد العمراء، هذا ضعيف، هذه الرواية ضعيفة لم تصح. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد كما مر علينا قبل ذلك. قال حدثنا وكيع، وكيع ابن ابن ابن الجراح الرؤاسي ثقة ثبت كما بينا قبل ذلك، لقبه التنين، لما كان إذا نزل مكان انفضت المجالس إلى مجلس وكيع الجراح. قال حدثنا شعبة، شعبة شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث وهو الثقة الثبت الأمين، نعم روى له الجماعة. قال عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة من الثقات الأثبات، عمرو بن مرة من الثقات الأثبات. قال عن عبد الله بن سلمة، المشكلة هنا في عبد الله بن سلمة، عبد الله بن سلمة المرادي أنا يعني تذكرت لأنه سيأتي معنا في حديث علي بن أبي طالب في سنة أبي داود إن شاء الله يبقى بعد المغرب في مسألة قراءة الجنب للقرآن، فعبد الله بن سلمة هو صدوق في نفسه صالح عابد، لكنه لما كبر سنه ضعف حفظه، لما كبر سنه ضعف حفظه فأنكروا عليه كثير من الأحاديث، وهذا نقله شعبة عن عمرو بن مرة الذي يروي عنه، فقال في روايته عندما كبر سنه ضعفت روايته وأنكروا عليه بعض الأحاديث. نعم. قال سمعت عليا يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير الناس بعد أبي بكر عمر، وهذا خطب به في الكوفة في المعقل نفسه، المعقل النفسي، اللهم لعنة الله تنزل تترى على الروافض الخبثاء الذين يلعنون أبا بكر وعمر. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الحارث المصري، فيه بعض الضعف وأيضا انفرد بالتخريج له ابن ماجه. قال أخبرنا الليث بن سعد، الليث بن سعد مفخرة المصريين، الليث بن سعد هو الثقة الثبت النبيل وهو الذي قال فيه الشافعي الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحابه. قال حدثني عقيل، عقيل ولا عقيل؟ ها هو عقيل هو عقيل ابن خالد او عقيل ابن ابن ابن, ابن خالد الثقة السبت الامين. نعم. قال عن ابن شهاب، قال ابن شهاب الزهري، قال اخبرني سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال، وابو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الامين. نعم. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة فتوضأ إلى جنب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالت لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا. نعم بأبي هو وأمي. نعم آخر الحديث. قال رضي الله عنه فبكى عمر فقال عليك بأبي أو فقال عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. وتأتي سريعا. يحيى بن خلف الباهلي وهو صدوق. قال حدثنا عبد الأعلى، من عبد الأعلى؟ قال عن محمد بن سعد، عبد الأعلى المهمل هنا من؟ طيب يراجع. قال عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السير، وهذا يعني الكلام فيه كثير وتعلمون أن الإمام مالك وقع فيه، وما وقع فيه الإمام مالك من أجل حفظه ولا شيء، هذه ما يقال هو من باب الذي يطوى ولا يروى يعني كلام الأقران، لأنه الحاصل أن مالك قال هذا دجال، محمد بن إسحاق شعبة يقول ما في أحد أحفظ منه، وثقه كثير من الفحول، ومالك يقول هو دجال من الدجاجلة، لما؟ لأنه محمد بن إسحاق قال لهم ائتوني بحديث مالك أنا بيطار، فطبعا هذا الكلام يسمعه الإمام مالك ما يعني كيف يقال هذا لمالك، قال ائتوني بحديث مالك أنا بيطار، فقام مالك قال هذا دجال من الدجاجلة، دجال من الدجاجلة، وقيل لأنه أيضا كشف نسبه، كشف نسب الإمام مالك، فذلك اشتد عليه الإمام مالك. وكلام الأقران لا يؤخذ به. محمد إسحاق ثقة وهو صاحب السير. قال عن مكحول مكحول من ثقات الكوفة. نعم. قال عن هضيش بن الحارث وهو من الثقات. قال عن أبي ذر أبو ذر رضي الله عنه أرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. طبعا هذه الأحاديث بأسرها برمتها جاءت لفضل عمر الخطاب. عمر الخطاب هو الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن في فضل عمر إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر قال هما السمع والبصر على عمر الخطاب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر لكفى في فضل عمر الخطاب. وسنبين إن شاء الله الكلام على فضل عمر الخطاب. وأيضا بيان وجيز في تقديم عمر الخطاب أو أن عمر الخطاب تقدم على جميع الصحابة. سنرى بشيئين اثنين مهمين قد خص الله تعالى عمر عن الصحابة بهما. إخوة الكرام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إسلامه كان عزا وهجرته كانت فتحا. الله جل في علاه قد نصر الدين على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لو لم تذكر من فضائل عمر إلا ما يأتيك الآن من السبب الرئيس في تنصيب أبي بكر رضي الله عنه وارضاه خليفة للمسلمين لكفى. قد حدثت الفتنة أو كادت تحدث الفتنة في سقيفة بني ساعدة عندما أمروا عليهم سعد بن عبادة وعلم عمر بن الخطاب بذلك فأدركه أبو بكر ثم ذهبوا جميعا مع أبي عبيدة بن الجراح إلى سقيفة بني ساعدة. وتعلم ما ما في المسلمين من بلاء بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو بكر وكان عمر قد زور كلاما أي حبره. ثم قال أبو بكر وتقدم في الكلام قال عمر ما يعني ما كنت قد زورت كلاما أو حبرت كلاما إلا وأتى عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. حتى قال أبو بكر الخلافة في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نازعهم أحد في ذلك عذبه الله جل في علاه. وقال لما قالوا من أمير منكم أمير قال لا قال لا. ثم بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة في قريش أو الأمراء في قريش. لذلك العلماء جمهور العلماء يشترطون التقريش في الخلافة يقولون أن يكون من قريش إلا إذا علم الناس أحدا من قريش فالذي يصلح لذلك يتولى الأمر. الغرض المقصود بأن أبا بكر رضي الله عنه بعدما تكلم قال أرضى لكم أحد الرجلين قال أرضى لكم أحد الرجلين على يقصد بذلك على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أو على أبي عبيدة بن الجراح. فقال أبو عبيدة بن الجراح أبسط يدك يا عمر نبيعك. قال إيهن يا أبا عبيدة لو قالها غيرك أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم بايع أبا بكر فتتابع الناس وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وارضاه. وقد قال له قد رضيك الله أو قد رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. وكان من الفقه الراقي من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا أمر جلل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو بأن عمر بن الخطاب لما بعث إليه أبو عبيدة لفتح بيت المقدس فاستشار الناس فقال علي بن أبي طالب كيف تترك المدينة وتذهب لابد أن تكون بالمدينة. فأخذ بمشورة عثمان بن عفان وغيره من الصحابة بالذهاب إلى أبي عبيدة بن الجراح. فذهب وفتح الله عليه بيت المقدس أعاده الله على المسلمين بخيره. وكان من جميل فعل عمر بن الخطاب أنه كان يتناوب مع مولاه يركب تارة ويمشي تارة نوبة ونوبة. وكانت نوبة المشي على عمر بن الخطاب على أبواب بيت المقدس. فنظر أبو عبيدة فهاله الموقف المولى على البعير وعمر يمشي ويجر البعير. ثم قابلته مخاضة بركة فأراد أن يعني يتجاوزها فتأبط نعله ومشى حافيا. فالعجيب أو العجب كل العجب أنه لما مشى وسار بمثل هذا قال أبو عبيدة: أتينا بك ليرضخ القوم فيعطونك مفاتيح بيت المقدس ولو رأوك على هذه الحال. فقال عمر الخطاب: المقولة تكتب بماء العين. قال: إيه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك والذي نفسي بيدي كنا أذل قوم حتى أعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا عمر الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. ولما جاء عمر الخطاب وحصب الناس وهم يلعبون الحبشة، يلعبون بالحربة في العيد في المسجد، قال: دعهم يا عمر فإن اليوم عيد. ثم قال: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. طبعا هناك الرواية المشهورة مختلف في إسنادها، وهي بأنه قابل الشيطان في طريق فصارعه، يعني تصارع وصارعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عائشة لما سئلت عن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أبو بكر ثم عمر. هو الحق بأن الحديث هذا وإن كان ضعيفا وإن كان في كلام لكن حسنه العلماء، وأيضا هناك الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمرو بن العاص: أحب الناس إليك من؟ قال عائشة: قال لست على النساء أسأل عن الرجال، عن الرجال قال أبوها. ثم قال عمر، وهنا أيضا قالت عائشة: كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم قالت أبو عبيدة ابن الجراح. والحق أن ترتيب الفضل كترتيب الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعد ذلك العشرة، بقية العشرة المبشرين بالجنة. وأيضا لما سئلت عائشة من يستخلف، قالت: يستخلف أبا بكر ثم عمر ثم أبا عبيدة. هو أبو عبيدة طبعا اتفقت الكلمة عند عمر الخطاب أنه قال: لو كان حيا لاستخلفته، قد قال صلى الله عليه وسلم: بكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة هو أبو عبيدة ابن الجراح. وأما حديث استبشر أهل السماء بإسلام عمر فهذا حديث ضعيف لم يصح، لكننا نقول بأن استبشار أهل الأرض كفى. أن صلى الله عليه وسلم استبشر خيرا ودعا: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، جزم بالدعاء قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وأنت ترى قوة عمر بن الخطاب، ظاهره يوافق باطنه. لما كان في صلح الحديبية وجاء أبو جندل مسلسلا فقال: أيها الناس أتردوني إلى القوم فيفتنونني عن ديني، ويبكي. فقام له عمر الخطاب مسرعا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا. لكن عمر لم يرتضي حتى يعني بالسكوت، ولكن أراد أن يتحرك فمشى بجانب أبي جندل ثم حرك السيف عند يده ثم قال: خذه فاقتله فإنما هو كلب. وطبعا نتكلم الحمد لله أن الله تعالى قد من على سهير بن عمرو بالإسلام، لكن شوف هو يقول له: خذ السيف، خذه فاقتله فإنما هو كلب. وتعلمون بأن عمر بن الخطاب وافق القرآن في غير ما موضع، يعني وافق القرآن في أسارة بدر عندما سأل سلم أبا بكر فقال: قومك يا رسول الله أرى الفدا، وحتى إذا أسلموا كانوا عضدا لك على أعدائك. أما عمر الخطاب فقال: لا أرى أن تأتيني فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، ومحمد بن أبي بكر تعطيه لأبي بكر فأضرب عنقه، وعقيل بن أبي طالب تعطيه لعلي فأضرب عنقه، يعلم حتى يعلم الله أنه لا مودة لنا في قلوب أو لا مودة لنا في قلوبنا لأهل الكفر. ورجع القرآن موافقا لعمر الخطاب، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فبكى أبو بكر وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر. وأيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما منعك الله من ذلك؟ قال: دعني يا عمر فإن الله خيرني والذي نفسي بيدي، لو علمت أن أكثر من 70 مرة استغفارا لهم أن الله يقبل لاستغفرت لهم أكثر من 70 مرة. حتى أنزل الله تعالى موافقا لعمر وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نرى أن علي بن أبي طالب يسمع من أهل الكوفة أنهم يقدمونه على عمر وعلى أبي بكر، هكذا أهل الكوفة في غلوهم. فقام خطيبا في الناس فقال: أيها الناس، من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته جد حد المفتري، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد مر علينا في قوله سلم: هما سيدة كهول أهل الجنة. عمر بن الخطاب فتح الله على يديه الأمصار، كفى بأن الله تعالى فتح عليه أهل فارس. لذلك أنت ترى بأن أهل فارس الآن يلعنوه، هم يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر بن الخطاب، وأبغضهم إليهم هو عمر، لأنه الذي فتح وكسر رغم أنوفهم وكسر شوكتهم، فلذلك يبغضونه بغضا عظيما. أنت لو ترى يعني يضربون الولد ضربا مبرحا فقط من أجل اسمه، لما يسألونه ما اسمك إذا قال عمر يضرب حتى إلى الممات، يعني إن استطاعوا أن يفعلوا ذلك فعلوه، وهم يفعلون أكثر من ذلك، هم أضل وأضر أهل الملة على أهل الإسلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر عمر بالجنة، عندما قال مسلم أبو النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وقد أمر أبا هريرة أن يبشر من يراه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه بالجنة، فقام فأعطاه النعلين وقال بشر النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، فضربه حتى خر على إذنه، ففر منه بكيا حتى جاء مهرولا إلى النبي يرى فيه الفزع، فقال ما بك؟ قال فعل عمر كذا وكذا، يعني ضربني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فقال علام يا عمر؟ قال يا رسول الله دع الناس أو خل الناس يعملون، فقال صلى الله عليه وسلم خل الناس يعملون، وافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هو خيرة الناس، لا سيما أن المسلم عندما دخل كان نائما ورأى في الجنة قصرا، فوجد امرأة وضاء تتوضأ، فسأل ألي هذا القصر وهذا من تواضع المسلم؟ فقيل هو لعبد من أمتك، هو يدعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. قال فما علمت من غيرتك فلم أدخل، فبكى وقال أمنك أغار، أمنك أغار. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحفظ أعراض الأمة بأسرها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدهم إلى الخير الذي هم فيه، والذي جرهم إلى رضوان الله جل في علاه جرا. ولكن هنا بشارة لعمر بن الخطاب في الجنة، والمرأة الوضاء التي هيأها الله جل في علاه لمثل عمر بن الخطاب لما نصر دين الله جل في علاه. نسأل الله أن يحشرنا ربنا جل في علاه مع هؤلاء الأخيار الأبرار، مع نبينا العدنان، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بهذا نكون قد انتهينا من المرحلة الأولى، ندخل في الثانية. نعم قلت لا قلت لو لم يكن في الفضائل إلا أمرين لا ذكرت إياهما، فقلت المرة الأول الأمر الأول أنه أدخل أبا بكر رضي الله، قدم أبا بكر على نفسه، مع أن الفرصة كانت سانحة ومواتية، لأن أبا عبيدة بن الجراح قال له أبسط يدك وبايعك، وكثير من الناس يقبلون على عمر لقوة عمر في دين الله جل في علاه، ولكن قال أتقدم الإنصاف عزيز، قال أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر، لأن أتقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والأمر الثاني بصلح الحديبية، أنه تراجع عما قال وقال أيها الناس اتهموا الرأي مع الكتاب، ثم ذلك ذكر ما فعل في صلح الحديبية. الفوائد المستنبطة، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته على من يحب ومن لا يحب من أصحابه، لأن هذا دين في التقديم. ولذلك كيف عرفت عائشة؟ قوة عمر في الحق، بحديث أن الحق يصافحه وإن كان ضعيفا. إنصاف الصحابة، من وين هذا؟ علي بن أبي طالب يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. من السنة تبشير الغير بالخير، من وين أخي مسيح؟ من السنة تبشير الغير بالخير. نعم، عما راه له من قصر وامرأة وضاء. نعم، موافقة الحق إلهام من الله جل في علاه.